بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قراءة على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه والمسلمين، يقول الإمام رحمه الله: وقوله أن صببنا الماء صبا، يقول أن أنزلنا الغيث من السماء انزالا وصببناه عليهم صبا، ثم شققنا الأرض شقا، يقول ثم فتقنا الأرض فصدعناها بالنبات فأنبتنا فيها حبا، يعني حب الزرع، وهو كل ما أخرجته الأرض من الحبوب كالحنطة والشعير وغير ذلك، وعنبا، يقول وكرم عنب، وقضبا، يعني بالقضب الرطبة، وأهل مكة يسمون القت القضب، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس قوله: وقضبا يقول الفصفصة، وساق بإسناده عن قتادة وقضبا قال والقضب الفصافص، قال أبو جعفر رحمه الله الفصفصة الرطبة، وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وقضبا يعني الرطبة، وساق بإسناده عن الحسن في قوله وقضبا قال القضب العلف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بعد أن قال سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، وكما قلنا أن هذا إشارة إلى أن التفكر بهذا الطعام يكون من طريق النظر، قال أن صببنا الماء صبا على قراءتين سبق الحديث عنهما: أن وإن. وصب الماء كما ذكر الإمام أنه إنزال الغيث، وهو يشير أو هذا التعبير يشير إلى الكثرة في الماء النازل من السماء. ثم شققنا الأرض كما قال: فتقنا الأرض وصدعناها فأنبتنا فيها حبا، والحب كما نلاحظ هنا مطلق لم يحدد، فيحمل على العموم، ولذا قال هو كل ما أخرجته الأرض من الحبوب كالحنطة والشعير وغير ذلك، والعنب معروف، والقضب كما قال هو الرطبة، قال وأهل مكة يسمون القتة القضب. ثم أورد الرواية عن السلف في هذا، وتكاد تكون عباراتهم متقاربة في معنى القضب، وقد سمي العلف أو البرسيم قضبا لأنه يقضب كل يوم كما قال ثعلب. وإذا ذهبنا إلى أن القضب وصف يعني وليس اسما للفصفصة أو للقت، فإنه يدخل فيه كل ما يكون بهذه الصفة من أنه يقضب، يعني مثل ما يعرف الآن من الجرجير والبقدونس والكراث وغيرها. وإذا قيل إن القضب اسم فإنه يتوجه إلى ما قاله السلف، وعلى هذا يكون القضب من طعام الدواب. ابن عطية الأندلسي وقف عند هذا التفسير فقال: والذي أقول إن القضب هنا كل ما يقضب ليأكله ابن آدم غضا من النبات كالبقول والهليون ونحوه، فإنه من المطعوم جزء عظيم، ولا ذكر له في الآية إلا في هذه اللفظة. ما ذهب إليه الآن الإمام من أن القضب كل ما يقضب هو تنبيه على أننا لو حملنا الآية على أو حملنا اللفظ على الوصف، لو حملناها على الوصف أن المراد بالقضب ما يقضب دخل فيه ما ذكر، ويكون ذكر القضب الذي ذكره السلف من باب المثال. وإذا فسرنا بما قال السلف فكيف ندخل غير ما ذكره السلف في معنى هذه اللفظة التي هي القضب؟ يعني من أي وجه؟ إيش من باب؟ لا، إذا كانت الآية جاءت على أن القضب وصف لكل ما يقضب، فصار كلام السلف على التمثيل. لكن إذا كان كلام السلف أن القضب اسم للفصفصة الرطبة أو للقت، لا، إذا صار تخصيص ما صح إدخال غير قولهم فيه. لا، ذكرناه سابقا، لا ليس بالتمثيل، من نوع آخر، لا يكون من باب القياس، يعني أن يقاس، يقاس على القت وعلى الفصفصة أمثالها التي تشبهها في الوصف. والوصف هو الذي ذكره ثعلب، قال أنه يقضب كل يوم، فكأن البرسيم سمي قضبا لأنه يقضب كل يوم، يعني يقطع. فكل ما من شأنه أنه يقطع ثم يعود للنمو فإنه يدخل في معنى القضب من أحد الوجهين. واضح الآن الفرق بين الوجهين؟ يعني إذا قلنا إن كلام السلف، كلام السلف متجه إلى أن القضب اسم للقت أو البرسيم أو الفصفصة، وهي أسماء مترادفة لهذا، فيكون إذن إدخال غيره من باب القياس به. وإن قلنا لا، إن القضب وصف لكل ما يقضب والسلف عبروا عنه بمثال له، فيدخل غيره على سبيل التمثيل أيضا، ونقول يشمل القت والبرسيم اللي هو البرسيم نفسه والفصفص الرطبة وما عداها كالبقدونس الكراث الجرجير إلى آخره، فتدخل في معنى القضب. واضح الآن؟ يعني إذن الآن مقصد من هذا أننا نعرف أو نتعرف على طريقة التعامل مع تفسير السلف من جهة، ومعرفة وجه هذا التفسير، ثم إدخال غيرها من الأقوال مع المعنى الذي ذكروه. فإن كان اللفظ يحتمل ما قالوه من جهة العموم دخل، وإن كان ما قالوه قصدوا منه أن هذا القضب اسم لهذا النوع من النبت على سبيل الغلبة مثلا، فإنه يدخل غيره من باب القياس، من باب القياس. نعم، لا خلاص، إذا كان من باب القياس فسيعم على وصف القضب نفسه أنه ما يقضب سواء كان للدواب أو لغير الدواب. نعم، أحسنت. هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى الآن ليس كله من طعام الإنسان، لأن السلف اتفقوا على أن المراد بالأب ما ترعاه البهائم، فدل على التغليب، يعني لا طعامه ما يذكر أغلبه من طعام الإنسان. نعم، أحسن الله إليك. وقوله وزيتونا، وهو الزيتون الذي منه الزيت، ونخلا وحدائق غلبا، وقد بينا أن الحديقة البستان محوط عليه. وقوله غلبا يعني غلاظة، ويعني بقوله غلبا أشجارا في بساتين غلاظ، والغلب جمع أغلب، وهو الغليظ الرقبة من الرجال. ومنه قول الفرزدق عوى فأثار أغلب ضيغميا، فويل ابن المراغة ما استثار. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في البيان عن، فقال بعضهم هو ما التف من الشجر واجتمع، ذكروا من قال ذلك. وساق بإسناد عن ابن عباس في قوله وحدائق غلبا قال الحدائق ما التف واجتمع. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وحدائق غلبا قال طيبة. وقال آخرون الحدائق نبت الشجر كله. وقال إيش؟ وقال آخرون، لا قبل عن مجاهد، عندنا ملتفة. وحدائق غلبا قال طيبة، لا عندنا ملتفة، قالوا وفي ميم وتاء واحد طيبة، ويبدو ملتفة أقرب. نعم، أحسن الله إليك. وساق ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عصام عن أبيه الحدائق، عن عاصم، الحدائق نبت الشجر كلها. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس وحدائق غلبة قال الشجر يستظل به في الجنة. وقال آخرون بل الغلب الطوال، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناد عن ابن عباس وحدائق غلبة يقول طوالا. وقال آخرون هو النخل الكرام. ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن قتادة في قوله وحدائق غلبا والغلب النخل الكرام، وساق بإسناد عن معمر عن قتادة في قوله وحدائق غلبا قال النخل الكرام، وساق بإسناد قول ابن زيد في قوله وحدائق غلبا عظام النخل العظيمة الجذع قال والغلب من الرجال العظام الرقاب يقال هو أغلب الرقبة عظيمها، وساق بإسناد عن عكرمة حدائق غلبا قال عظام الأوساط. نعم، الآن في هذه الآية كما تلاحظون عندنا لفظتان، لفظة الحدائق ووصفت بأنها غلب، والأغلب أو الغلب كما أشار الطبري رحمه الله تعالى في بداية كلامه أن المراد بها الغلام، ولذا قال الحديقة البستان المحوط عليه، فإذا لا تسمى الحديقة أو البستان لا يسمى حديقة إلا إذا كان محوطا عليه، هو مأخوذ من التحدق وهو الاستدارة على الشيء، فإذا استدار على الشيء بأي شكل كان، طبعا كانت الاستدارة سواء دائرة أو مربع أو مستطيل أيا كان، المقصود أنه يكون كله محوط قد أحيط بشيء فإنه يسمى حديقة، فكل حديقة كل حديقة بستان وليس كل بستان حديقة. والغلب كما قال الغلظ، والمراد بالغلظ هنا هو غلظ جذع الشجر، ومنه كما قالوا رجل أغلب إذا كان غليظ الرقبة، وأشار إلى الشاهد الشعري في قول الفرزدق عوى فأثار أغلب ضيغما إلى آخر الشاهد، ثم لما أراد أن يذكر أقوال أهل التأويل عبر بعبارة مهمة لنا فيما يتعلق بأصول التفسير عند ابن جرير الطبري، يقول الطبري رحمه الله تعالى وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في البيان عنه. الآن هو ذكر التفسير جملة يعني، ثم بعد ذلك ذكر اختلافات جعلها كلها داخل ضمن ما قاله هو، يعني كأنه يرى أن الخلاف الذي بينهم هو اختلاف تنوع، اختلاف في العبارة وليس خلافا حقيقيا. الآن لو أردنا أن نحلل الحدائق قال ما التف واجتمع، هذا قول ابن عباس الأول، قال وحدائق غلبا قال الحدائق ما التف واجتمع، وعن مجاهد قال ملتفة. الآن نحن عرفنا الآن من جهة اللغة أن معنى الأغلب الغليظ، أن معنى الأغلب الغليظ، لكن من أين نأخذ الالتفاف والاجتماع، مما يعني ما العلاقة بين الالتفاف والاجتماع والغلظ، يعني ما العلاقة بينهما؟ لاحظ لما قال حدائق غلبة يعني وصفها بأن حدائق غلاظ يعني جذوعها غليظة، من لوازم كون جذوعها غليظة أنه إيش يلتف بعضها ببعض، إذن كأنه تنبيه على لازم هذا الأمر، وإذا التف بعضها ببعض معنى ذلك أنها إيش كثيرة الشجر، أنها كثيرة الشجر وأنها متقاربة أيضا يعني متقاربة وكثيرة. أيضا الرواية الأخرى أنه قال عن الحدائق اللي هو قال حدائق نبت الشجر كله، هذا بيان فقط لأن الحدائق يدخل فيها كل نبت الشجر، وفي الرواية الأخرى عن عباس أنه قال الشجر يستظل به في الجنة، وقوله يستظل أيضا في إشارة إلى ماذا؟ إلى الارتفاع، يعني في إشارة إلى الارتفاع. الرواية الأخرى قال آخرون بل الغلب الطوال، وهذا أيضا لو نحن أخذناه فإنه أيضا من اللازم، لأنه يعني مع ضخامتها هي أيضا طويلة. والقول الأخير اللي قالوا كرام النخل، فهؤلاء نلاحظ أنهم خصوا النخل بالذكر وجعلوا الكرام اللي هي كرام النخل جعلوها هي المرادة بالغلب، ويبدو والله أعلم أنهم خصوها بذلك لأنها في الغالب يعني النخل تكون إيش جذعها يكون أغلب، وكلام بن زيد يشير إلى هذا لما قال عظام النخل العظيمة الجذع قال والغلب من رجال العظام الرقاب، فكأن هناك تلازم بين غلظ الجذع والنخلة، يعني كأن النخلة في الغالب تكون غليظة الجذع. فإذا لا يكون المراد بالحدائق الغلب حدائق النخل فقط، وإنما هم يكونون أشاروا فقط إشارة للنخلة لأنه متعارف عليها أنها غليظة الجذع. ولهذا قول عكرمة أنه عظام الأواسط هذا لم يخص النخلة دون غيرها، وقد أورده الطبري ضمن من قال بأن المراد إيش كرام النخل، وهذا لا شك أنه يشكل في إدخال هذه الرواية تحت هذه الترجمة. لكن الذي يتحصل نحن لنا الآن من كلام الطبري لما عبر بأن ما قاله السلف يدخل ضمن قوله، وأنهم وإن اختلفوا في البيان عنه إلا أن كلامه متفق، فنفهم منه أنه نظر إلى مثل هذه الأمور وإن لم يبينها. لأن كل هذه الآن لو تأملها متأمل سيقول أين وجه التلاقي بين كلام الطبري وبين كلام السلف. فإذا حللناه بهذه الصورة فإنه لا شك أنه يدخل بعضه في بعض، ولا يكون هناك خلاف بين ما ذكره الطبري وبين ما ذكره السلف. لكن المعنى الأولي هو معنى الغلظ في الساق، وكل ما ذكر بعد ذلك فإنه ينتج عنه أنه من لوازم هذا الغلظ الذي يكون في الساق، مع أيضا معرفة أن الحدائق في الغالب تكون إيش طويلة الأشجار وليست قصيرة الأشجار. نعم، لا ذكروا النخلة إشارة إلى الغلظ في الجذع. إيه نعم مثالا، وإلا النخلة فقط هي ليست هي فقط الحديقة الغلب. نعم أحسنت، هذا أيضا تنبيه جميل. كان الله سبحانه وتعالى قبلها ذكر وزيتونا ونخلة، فيكون ذكرهم هنا للنخل يعزز ما ذكرت لكم من أنهم أرادوا الإشارة إلى ماذا؟ إلى غلظ الجذع، وليس مرادهم أن النخلة هي المقصودة بذاتها دون غيرها. نعم أحسن الله إليك. القول في تأويل قوله تعالى وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. يقول تعالى ذكره وفاكهة ما يأكله الناس من ثمار الأشجار، والأب ما تأكله البهائم من العشب والنبات. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسنادي عن الحسن وفاكهة قال ما يأكل ابن آدم، وساق بإسنادي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وفاكهة قال ما أكل الناس، وساق بإسناده عن قتادة وفاكهة قال أما الفاكهة فلكم، وساق بإسناد قول ابن زيد في قوله وفاكهة قال الفاكهة لنا، وساق بإسناده عن حميد قال قال أنس بن مالك قرأ عمر عبس وتولى حتى أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا قال قد علمنا ما الفاكهة فما الأب، ثم أحسبه شك الطبري قال إن هذا لهو التكلف، وساق بإسناده عن حميد عن أنس قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس وتولى فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا قال قد عرفنا الفاكهة فما الأب، قال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف، وساق بإسناده عن موسى بن أنس عن أنس قال قرأ عمر وفاكهة وأبا ومعه عصا في يده فقال ما الأب، ثم قال بحسبنا ما قد علمنا وألقى العصا من يده، وساق بإسناده عن أبي ياس معاوية بن قرة عن أنس عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن هذا لهو التكلف، وساق بإسناده عن قتادة عن أنس عن عمر بنحو هذا الحديث كله، وساق بإسناده عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال عد سبعة جعل رزقه في سبعة وجعله من سبعة، وقال في آخر ذلك الأب ما أنبتت الأرض مما لا يأكل الناس، وساق بإسناده عن ابن فضيل قال حدثنا عاصم عن أبيه عن ابن عباس قال الأب نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس، وساق بإسناده عن سعيد بن جبير قال عد ابن عباس وقال الأب ما أنبتت الأرض للأنعام، وهذا لفظ حديث أبي كريب، وقال أبو السائب في حديثه قال ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين قال الأب الكلأ والمرعى كله، وساق بإسناده عن منصور عن أبي رزين قال الأب النبات، وساق بإسناده عن سفيان عن منصور عن ابن أبي رزين مثله، وساق بإسناده عن سفيان عن الأعمش أو غيره عن مجاهد قال الأب المرعى، وساق بإسناده عن سفيان قال قال مجاهد وأبى المرعى، وساق بإسناده عن الحسن وأبى قال الأب ما تأكل الأنعام، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وأبى قال الأب ما أكلت الأنعام، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة أما الأب فلأنعامكم نعم من الله متظاهرة، وساق بإسناده عن الحسن في قوله وأبى قال الأب العشب، وساق بإسناده عن الحسن وقتادة في قوله وأبى قال هو ما تأكله الدواب، وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وأبى يعني المرعى، وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله وأبى قال الأب لأنعامنا قال والأب ما ترعى وقرأ متاعا لكم ولأنعامكم، وساق بإسناده عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال الله وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا كل هذا قد علمناه، فما الأب؟ ثم ضرب بيده ثم قال لعمرك إن هذا له التكلف، واتبعوا ما يتبين لكم في هذا الكتاب، قال عمر وما يتبين فعليكم به وما لا فدعوه، وقال آخرون الأب الثمار الرطبة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس قوله وأبا يقول الثمار الرطبة. نعم، الآن قوله وفاكهة وأبا، كما تلاحظون كلام السلف طبعا متجه إلى أن الفاكهة لنا والأب للحيوان، ليس هناك كما تلاحظون أيضا خلاف في قضية وفاكهة وأبا إلا ما ورد عن عمر رضي الله عنه من توقفه في معنى الأب، وأما باقي كلام السلف واختلاف في العبارة، يعني خلاف في العبارة، يعني العشب أو المرعى أو الكلى هذا من باب خلاف العبارة، لكن نقف عند قول عمر رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية فقال ما الأب ثم قال بحسبنا ما قد علمنا وألقى العصا من يده، هذا الموطن يعني موطن بحث، وقد أشار بعض العلماء إلى أن عمر يعرف أن الأب من جنس يعني من جنس الفاكهة من جنس النبات، ولكنه لا يعرف ما هو بالتحديد، فكونه يعرف أنه من جنس النبات هذا ظاهر لأن السياق واضح في هذا، فرأى عمر رضي الله عنه أن محاولته في معرفة ما الأب بعينه نوع من التكلف، يعني نوع من التكلف. السؤال الذي يرد هنا الآن، لماذا خفي على عمر رضي الله عنه معنى الأب، كما أيضا ذكر أنه خفي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ يبدو والله أعلم أن لفظة الأب ليست من ألفاظ قريش، والقرآن نزل بألفاظ من ألفاظ قريش وهي الأصل، ونزل أيضا بألفاظ غيرها، ويشهد لهذا عدد من الروايات المشهورة عن بعض الصحابة من أن بعض الألفاظ نزلت بغير لغة قريش، مثل أيضا ما ورد عن عمر وإن كان في إسناده ما فيه، لكنه أيضا يدخل ضمن هذا الباب، وهو أنه خطب على المنبر فقال أو يأخذهم على تخوف فقال ما التخوف، فقام رجل من هذيل فقال إنها لغتنا يا أمير المؤمنين التخوف التنقص، ثم ذكر شاهدا من شعر الهذلي تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن، فهذا وغيره أيضا ممن يبحث في لغات القرآن يدل على أن بعض الألفاظ التي نزلت لم تكن من لغة قريش، فوقع عند بعض القرشيين عدم معرفة بها، كما حصل أيضا لابن عباس في بعض الكلمات وعرفها لما سمعها من غيره من العرب، فإذا صح هذا التخريج وضح لنا سبب عدم معرفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهذه الكلمة. ثم هناك مسألة أخرى ننتبه لها وهي ترتبط أيضا بأصول التفسير، وهي أن جهل الواحد من علماء الصحابة أمر طبيعي، أي ليس هناك إشكال أن يكون قد خفي على عمر مثل هذه الآية، ولكن خفاءها على عمر رضي الله عنه لا يعني أنها خفيت على غيره، لأنه لا يمكن أن يوجد في القرآن كلمة تكون قد خفيت على الجميع، لا يمكن أن يوجد في القرآن كلمة تكون قد خفيت على الجميع، أو أن يكون الله سبحانه وتعالى أنزل كلمة وأراد أن لا يعلمها جميع الصحابة، فهذا غير ممكن، ولهذا لا يحتج بمثل هذا مثل ما يحتج به بعض يعني من ضعفت معرفته بأصول التفسير وبتفسير السلف يحتج به على مثل هذه المسائل، لأنه إن جهلها عمر فقد علمها غيره، فهذه أيضا قضية مهم أن ننتبه لها، لأنه قد يحتج يعني بها وبمثلها مما ورد من توقف بعض الصحابة أو بعض التابعين عن بعض التفسيرات، فهذه قضية أيضا تضاف إلى هذه المسألة. يبقى أن قول عمر إن هذا لهو التكلف مشكل، إذ كيف يكون البحث عن معنى كلمة في القرآن من التكلف؟ فهل كان يدخل هذا في باب السياسة العمرية أم ماذا؟ لكن أيًا ما كان الأمر، فإن كان هذا يراه عمر رضي الله عنه تكلفًا، ولو صح هذا فكيف الحال بما فتح بعده من أنواع العلوم المرتبطة بالقرآن يعني بآيات القرآن؟ لو رآها لكانت فوق التكلف، لكن نقول لعله رضي الله عنه يعني أراد تربية من أمامه للتهيب من القرآن، وكان هذا مذهبا موجودا عند بعض التابعين، وكان ظاهرا أظهر منه عند الصحابة، يعني ذا من باب إيش الاحتمال، وإلا لا يظهر وجه التكلف في كون الإنسان يعرف ما معنى الأب، إلا إذا قيل إنه أراد أن يجتهد دون أن يعلم فنعم، إذا اجتهد دون أن يعلم فإنه يدخل في باب التكلف، والله أعلم. نعم، هو يورد عنده، هو طبعا لم يفرده، هو يورد ما أو ما يعني ما عنده من الآثار المرتبطة بتفسير الآية، هو قال قد عرفنا الفاكهة فما الأب، فهو يفسر فاكهة وأبا معا. نعم، ما بعد وصلت أنا، بس أنا أنتظر أنتهي من هذه لأدخل في هذه. سم هذا الظاهر، لا الذي يظهر والله أعلم أنه كان حريصا على إيراد كل الروايات التي عنده حتى ولو لم تأتي بشيء جديد، هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن لو كان عنده لا أورده. طيب الآن لاحظوا أنه أورد قولا آخر أن الأب الثمار الرطبة، وهذا عن علي بن أبي طالب عن ابن عباس قال وأبا يقول الثمار الرطبة. في مثل هذا المقام يعني مثل هذا المقام لو رجعنا إلى لغة العرب مع ما عندنا من تفسيرات السلف سنجد أن تفسير الأب يتجه إلى العشب، يتجه إلى ماذا؟ إلى العشب، ولا يتجه إلى ما قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. في مثل هذا المقام إذا نظرنا إلى الروايات وكلها متجهة باتجاه واضح جدا ثم انفردت هذه الرواية، فهنا يمكن أن تعل هذه الرواية بانفرادها وأن يستنكر المعنى الموجود فيها، وهذه قاعدة تنتبهون لها. يعني ألاحظوا أن علي بن أبي طلحة وأيضا عطية العوفي أحيانا يعني كلهم على أحدة ينفردون برواية عن ابن عباس، يعني ينفردون برواية عن ابن عباس غير الرواية المشهورة عنه، وإذا نظرت إلى هذه الرواية لا تجد أنها المختارة عند أيضا مفسري الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ممن تروى عنهم الأسانيد. فمثل هذا يجعلنا نتوقف في قبول هذه الرواية، مع أننا في غير هذا الموطن نقبل هذه الرواية وتمر معنا دون إشكال، لكن ما هو السبب؟ السبب هو هذا الانفراد والاختلاف، يعني انفراد الرواية واختلافها عن المعنى المشهور يجعل المفسر يتوقف فيها ويعلها بهذا السبب، يعني يعلها بهذا السبب. الطبري رحمه الله تعالى كما تلاحظون لو يعني أردنا أن نعرف كيف فسر الآية، أول ما بدأ يعني أول ما بدأ يفسر الأب قال ما يأكله الناس من ثمار الأشجار، ويفسر الفاكهة، والأب ما تأكله البهائم من العشب والنبات، ما تأكل الفاكهة من العشب والنبات. فهل هو أراد أن يدخل الثمار الرطبة لما قال والنبات، ولا لاحظ الآن قال ما تأكله البهائم من العشب والنبات، لأنه قال وفاكهة وأبا، فهل أراد أن يدخل هذا المعنى الثاني لأنه أيضا سيكون من مأكول الحيوان يعني من مأكول الحيوانات اللي هي البهائم، فإذا كان من مأكولها سواء كان عشبا أو كان ثمار الرطبة فإنه سيدخل في مأكولها الخاص، فهذا يحتاج إلى نظر وتأمل. لكن أيما كان الأمر فإن القاعدة في هذا التنبؤ لمثل هذه الانفرادات في مثل هذه الرواية. نعم. ثالثا أي نعم، هذا فيه إشكال. طبعا الأب لو أنتم تأملتم أصلها أبب، وكأنها بمعنى العود، يعني الشيء الذي يذهب ويجي، يعني يذهب ويجي. وتسمية العشب بالأب فيها إشارة إلى هذا المعنى، لأن العشب يذهب ويجي. وهذا الآن المشهور يعني أمامنا الآن المشهور من أقوال المفسرين أن الأب هو العشب، يعني هذا المشهور، ويعني قول يمكن يقال عنه قول الجمهور. يعني الأقوال الأخرى تدخل في المعنى العام في الأب أنه الشيء الذي يذهب ويجي، يعني كل نبات على وجه الأرض فإنه يشمله هذا المعنى، لكن يكون أدق في قضية العشب بالذات، لأن العشب ليس دائما موجودا يعني في المرعى للبهائم، وهو الذي ذكره أهل اللغة. ولهذا يعني ننتبه إلى مسألة أيضا مهمة جدا، وهي أن الآن علماء السلف من المفسرين كانوا قبل علماء اللغة، لكن نحن الآن لا نوازن أو لا نجعل ما يقوله علماء اللغة هو الميزان في قبول هذه اللفظة من عدم قبولها، وإنما نستأنس بكلامهم في هذا الموطن في كونهم لم يذكروا يعني في من معاني الأب هذه المعاني المذكورة، فيبقى أن ما ذكروه يعزز أن المراد بالأب هو هذا النوع، يعزز المراد بالأب هذا النوع وهذا أقرب. نعم. بسم الله عليك. وقوله متاع لكم يقول أنبتنا هذه الأشياء التي يأكلها بنو آدم متاعا لكم أيها الناس ومنفعة تتمتعون بها وتنتفعون، والتي يأكلها الأنعام لأنعامكم، وأصل الأنعام الإبل ثم تستعمل في كل راعية، وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التاوي، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن قتادة عن الحسن في قوله متاعا لكم ولأنعامكم قال متاعا لكم الفاكهة ولأنعامكم العشب. لا، عندنا في السند سعيد عن قتادة وقال حدثنا يونس عن الحسن، فما عن الحسن وقتادة ماشي. حسن الله إليك. وقوله فإذا جاءت الصاخة، ذكر أنها اسم من أسماء القيامة، وأحسبها مأخوذة من قولهم صاخ فلان فلان لصوت فلان إذا استمع له، إلا أن هذا يقال منه هو مصيخ له، ولعل الصوت هو الصاخ، فإن يكون ذلك كذلك فينبغي أن يكون قيل ذلك لنفخة الصور. ذكر من قال هو اسم من أسماء القيامة، وساق بسنادي عن علي بن أبي عطية عن ابن عباس في قوله عن علي، أيوة، عن ابن عباس، أي نعم، في قوله فإذا جاءت الصاخة قال هو هذا من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذراه عباده. وقوله يوم يفر المرء من أخيه يقول فإذا جاءت الصاخة في هذا اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه، ويعني بقوله يفر من أخيه يفر عن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته التي كانت زوجته في الدنيا، وبنيه حذرا من مطالبتهم إياه بما بينه وبينهم من التبعات والمظالم. وقال بعضهم معنى قوله يفر المرء من أخيه يفر عن أخيه لإلا يراه وما ينزل به. نعم. الآن في قوله متاعا لكم ولأنعامكم، يعني ظاهر أن ما سبق في إشارة إلى أنه فيه متاع لبني آدم ومتاع للأنعام، وعند هذا يكون انتهى هذا المقطع اللي هو متعلق بقوله فلينظر الإنسان إلى طعامه. ثم جاء قوله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة. الصاخة مثل ما ذكر الإمام بقضية التحليل اللغوي، وقد قال بعضهم الصاخة سميت صاخة لأنها تصخ الأذان، يعني الصوت الشديد، وصح قوله إنه لنفخة الصور. وهناك تلازم في الأسماء، يعني في أسماء يوم القيامة، في الرواية الواردة عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني علي بن أبي طلحة عن ابن عباس اعتنت هذه الرواية بذكر أسماء القيامة مثل الطامة والحاقة والصاخة على أنها أسماء من أسماء يوم القيامة. وكونها تكون من أسماء يوم القيامة لا إشكال في ذلك، حتى لو كان المراد بها أنها إيش؟ النفخة الثانية، لأن هناك تلازم بين النفخة الثانية وبين يوم القيامة. فتقدم النفخة على يوم القيامة ظاهر، فالتلازم هذا لا يمنع من أن تسمى أو أن يسمى يوم القيامة بيوم الصاخة. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه. طبعا ذهب الإمام الآن إلى تعاقب حروف الجر فجعل من بمعنى عن، يعني تقول فررت يجوز فررت منه وفررت عنه، لكن كأن فررت منه يعني فيها معنى غير معنى فررت عنه، يعني فررت منه أي أنه أدركني أو يراني ففررت، وكأن فررت عنه فيها هذا المعنى الآخر وهو عدم الإدراك أو عدم الرؤية، يعني كأنه يريد أن يشير إلى هذا المعنى. يراه يعني مدرك له، مثل أي نعم أي ممكن يدخلكم، مثل فررت منكم لما خفتكم، يعني كأنه أيضا يوجد له أيضا حق فيخاف أن يطلبه، أو فر عنه أيضا لما فيه وما نزل به من البلاء، الوجهان اللذان ذكرهما. يعني السؤال لماذا يفر المرء عن أخيه، لماذا يفر عن أمه وأبيه عن صاحبته وبنيه، إما لئلا يطالبوه، يعني لا يطلب بعضهم بعضا بالحقوق وكل واحد يقول نفسي نفسي، لأنه سيأتي الآية لكل من منهم ما يودن شأنه يغني، أو لأنه يخاف أو يستحي أن يراه أقرباؤه بما عليه من ماذا من الذنوب، وكلا الأمرين محتمل أن يكون هذا وذاك، يعني يكون هذا وذاك. نعم الشيخ. الصاحبة أي المصاحبة الملازمة، لأنها هي أكثر يعني في الحال الغالب هي أكثر من يلازم الإنسان، يعني المرأة تلازم زوجها أكثر مما يلازم هو أمه وأباه، وكذلك أكثر من يلازم أبنائه، فالملازمة له يعني أكثر من يلازمه من هؤلاء القرابة هو الصاحبة. طيب، فهذا معنى أو هذا يعني اختيار لفظ الصاحبة هنا دون غيره. والترتيب هنا لو تأملتموه يبدو والله أعلم لما قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إذا أخذنا المقاطع وليس الأفراد، يعني بقاء صحبته لإخوانه في الغالب أقل من صحبته لأمه وأبيه، وصحبته لأمه وأبيه أقل من صحبته لزوجه أو لصاحبته وبنيه، فإذا أخذنا بالمقاطع هذا فكأنه رتب على حسب زمن القلة في زمن الصحبة، يعني ترقي من الأدنى إلى الأعلى في زمن الصحبة. ولكن كما قلت لكم بالمقاطع، لأن أغلب من يكون ملازما للإنسان هو زوجه، ولهذا سماها صاحبة. نعم، أحسن الله عليك. لكل امرئ منهم، يعني من الرجل وأخيه وأمه وأبيه وسائر من ذكر في هذه الآية، يومئذ يعني يوم القيامة إذا جاءت الصاخة يوم القيامة، شأن يغنيه، يقول أمر يغنيه ويشغله عن شأن غيره. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أفضى إلى كل إنسان ما يشغله عن الناس. وساق بإسناده عن عايد بن شريح عن أنس قال سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إني سائلتك عن حديث أخبرني أنت به، قال إن كان عندي منه علم. قالت يا نبي الله كيف يحشر الرجال؟ قال حفاة عرات. ثم انتظرت ساعة فقالت: يا نبي الله، كيف يحشر النساء؟ قال: كذلك حفاة عرات. قالت: وسوأتاه من يوم القيامة. قال: وعن ذلك تسأليني؟ إنه قد نزلت علي آية لا يضرك إن كان عليك ثياب أم لا. قالت: أي آية هي يا نبي الله؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وساق بإسناده قول ابن زيد في قول الله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، قال: شأن قد شغله عن صاحبه. نعم، الآية واضحة، ننتقل بعدها. أحسن الله إليك. وقوله: وجوه يومئذ مسفرة، يقول تعالى ذكره: وجوه يومئذ مشرقة مضيئة، وهي وجوه المؤمنين الذين قد رضي الله عنهم. يقال: أسفر وجه فلان إذا حسن، ومنه أسفر الصبح إذا أضاء، وكل مضيء فهو مسفر. وأما سفر بغير ألف فإنما يقال للمرأة إذا ألقت نقابها عن وجهها أو برقعها، يقال: قد سفرت المرأة عن وجهها إذا فعلت ذلك فهي سافر. ومنه قول توبة بن عندي: فهو سافر، أي وجه المرأة، يعني عاده إلى الوجه. عندك فهي؟ إيه فهي. لا، عندي فهو أعاده إلى الوجه، يعني وجه سافر. ماشي، أحسن الله إليكم. من قول توبة بن الحمير: وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقعت فقد رابني منها الغداة سفورها، يعني بقوله سفورها إلقاءها برقعها عن وجهها. ضاحكة، يقول: ضاحكة من السرور بما أعطاها الله من النعيم والكرامة، مستبشرة لما ترجو من الزيادة. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله مسفرة، قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناد عن ابن عباس قوله مسفرة، يقول مشرقة. وساق بإسناد قول ابن زيد في قوله: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، قال: هؤلاء أهل الجنة. وقوله: ووجوه يومئذ عليها غبرة، يقول تعالى ذكره: ووجوه وهي وجوه الكفار يومئذ عليها غبرة. ذكر أن البهائم التي يصيرها الله ترابا يومئذ بعد القضاء عليها يحول ذلك التراب غبرة، غبرة في وجوه أهل الكفر. ترهقها قترة، يقول: يغشى تلك الوجوه قترة، وهي الغبرة. وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسنادي عن ابن عباس قوله: ترهقها قترة، يقول: تغشاها ذلة. وساق بإسنادي قول ابن زيد في قوله: ترهقها قترة، قال: هذه وجوه أهل النار. قال: والقترة من الغبرة. قال: وهما واحد. قال: فأما في الدنيا فإن القترة ما ارتفع فلحق بالسماء ورفعته الريح، سميه العرب القترة، وما كان أسفل في الأرض فهو الغبرة. وقوله: أولئك هم الكفرة الفجرة، يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين هذه صفتهم يوم القيامة هم الكفرة بالله، كانوا في الدنيا الفجرة في دينهم، لا يبالون ما أتوا به من معاصي الله وركبوا من محارمه، فجزاهم الله بسوء أعمالهم ما أخبر به عباده. نعم، فقط نقف عند لفظة القترة والغبرة. طبعا الغبرة كما هو ظاهر واضح أنها من الغبار، وقد أخبر أنه ذكر أن البهائم تصير ترابا يومئذ بعد القضاء بينها يحول ذلك التراب غبرة في وجوه الكفر. والله سبحانه وتعالى يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض، فمعنى ذلك أن طبيعة الأرض ما زالت موجودة فيها يوم القيامة حين يكون الناس عليها للحساب. ترهقها، أي تعلوها، الرهق الذي هو إيش؟ العلو، يعني تعلوها قترة. وفسر الآن القترة بالغبرة، فإن فسرت بالغبرة فكان من باب التكرار، لأنه قال: وجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها غبرة، سيكون إيش؟ من باب التكرار. والقترة فيما يبدو هي السواد الذي يعني يعلو الكافر، يعني السواد الذي يعلو الكافر، لأن القتر غير الغبر. وما عبر به ابن عباس أيضا من طريق علي بن أبي طلحة أن المراد بالقترة الذلة، هذا هو سبب القترة وليس هو نفس القترة، فيكون كأنه عبر عن سبب القترة. ابن زيد ذهب إلى أن القترة من الغبرة، قال: وهما واحد. طبعا ابن زيد صاحب تحليل لغوي، ولكن الأولى أن تكون القترة شيء والغبرة شيء آخر. ومدلول اللغة كما قلت لكم يذهب إلى أن القترة هي ما يعلوه من السواد. وذكر أن القترة، أنه قال: أما في الدنيا فإن القترة ما ارتفع فلاحق بالسماء ورفعته الريح، تسمي العرب القترة، وما كان أسفل في الأرض فهو الغبرة. فإذا هو فصل بين المعنيين لكن في النهاية الجنس منهما واحد، يعني هو غبار، إنما سفل من غبار يسمى غبرة، وما ارتفع من غبار يسمى إيش؟ قترة. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله أن نبتدئ السورة القادمة بإذن الله في الأسبوع القادم. سم القطر السواد، القطر السواد لم يذكر عاده، هو يدخل في سواد الغبار أو غيره، لكن يعني ما يعلوهم من السواد. ومنه قول يوم تسود وجوه، يعني يكون أسود الوجوه هو بسبب القطر التي تكون منهم وبسبب أعماله. أي من البياض أيضا بسبب أعمالهم، يعني وجوه بسبب أعمالهم، وجوه من المسفرة أي بسبب أعمالهم، كل هذا بسبب الأعمال. يعني فناسب هذا ما للكفار وناسب هذا ما للمؤمنين. سم على أيوة إيه نعم السواد ماشي لواء بن قرطبي نعم. طيب أجل يراجع تصخوا ولا تزخوا؟ إيه نعم اللي هو قول الطبري. إيه نعم إلا استدراك قطعا، قطعا استدراك. يعني الطبري رحمه الله ذهب إلى هذا المعنى، معنى المعنى الثاني اللي ذكر القرطبي أن تصخ الأذان أقرب، يعني في تسميتها صاخة، يعني صاخة لأن تصخ الأذان. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.